يقول في صدر سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هل كان ما حدث من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في صيغة عتاب أم توجيه؟ هو من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يمنع أن يعاتب نبيه، لأن الله هو الخالق. هذا ليس عتاب من يعني ممن هو دون النبي، بل هو عتاب من رب النبي، من خالق النبي. قال مع الإنعام لما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأعمى والله عز. ولهذا يقول الرسول إذا لقي الأعمى ابن أم مكتوم أو غيره حياه وقال إنعام، قال له إنعام، عبارة بمعنى الذي عاتبني فيك ربي. فهو عتاب من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يعني ذلك تنقيص النبي أو معارضة قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فهو على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، وخلقه القرآن ويدور مع القرآن حيثما دار. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، هذه أوراق فاضية اللي ورد في صحيح البخاري حديث لا يصلي أحدكم بثوب واحد، ما تفسيره؟ يعني ثوب واحد قد ينكشف، تنكشف عورته ثوب، لأنه العادة اللباس إزار ورداء ثوبين، فإذا صلى بثوب واحد أي نعم قد لا يكون ممن أخذ كامل الزينة، والله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالمستحب أن يأخذ زينته عند الصلاة، يأخذ ثيابه، خاصة إذا كان الثوب مظنة يعني ألا يستره وتنكشف عورته. إذا تم بيع دار عدة مرات في فترة زمنية معينة، فإذا بآخر مشتري وجد شيء ثمين مدفون، إلى أي من البائعين الحق فيها؟ لصاحبه، قد لا يكون، قد يكون للأول، قد يكون للأول، والقرينة تعرف من الدفن، إذا كان الدفن قديم أي نعم، وربما يكون أيضا من ركاز الجاهلية فيكون لبيت المال، على كل حال بحسب القرينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الضمان إيش؟ الاختيار، هل حلال أم حرام؟ ما فهمتنا صورة الضمان هذه. ما حكم ملابس إيش الإحرام للطفل؟ ستة إيش شهور أثناء أداء العمرة وهو يلبس حفاظة، حفاظة الأطفال، فهل يؤذي أو كذا أو يجوز؟ فهل يجوز لبس حفاظة، حفاظة الأطفال أم لا؟ يحفظ طفله ويفدي عنه فدية أذى، يحفظ طفله ليمنع يعني نجاسته ويفدي عنه فدية أذى، ويلبسه إزار ورداء. قال وكذلك مناسك العمرة، هل يفعلها مع والديه أم يقوم والده بالطواف له وحده؟ إذا كان يميز يقول له انوي الطواف ويحمله والده، إذا كان يميز ينوي، فينوي الطفل أبو 7 سنين أو أبو 8 سنين ينوي الطواف، وأبوه ينوي، ويكفي طواف واحد، يكفي للطفل وهو محمول، ويكفي للحامل الذي هو أبوه. أما إذا كان غير مميز فالله يعينه، يطوف عن نفسه ثم يطوف بالطفل وينوي عنه. ما حكم رفع اليدين بالدعاء بين الأذان والإقامة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا اجتهد في الدعاء، فإذا حصل اجتهاد في الدعاء فلا بأس من رفع اليدين، لكن لا يلتزم ويظن أن الدعاء لا يصلح إلا برفع اليدين. لا، قال أنني اشتريت أرض إيش والقرض على أنني أبنيها، وبعد التسديد ما أدري كم قسط، 2 قسط أو كذا، أي كيف 2 قسط وش صار؟ أي ما فهمت أنا، اشتريت الأرض واشتريت القرض، اشتريت الأرض بالقرض عليها، أي تو القرض نازل، فتنقل معاملة القرض من اسم البائع لاسمك عند البنك، إذا حصل هذا فلا بأس. أي نعم. لا ما فيها شيء، إذا اشتريت اشتريت الأرض وكأنك تطلب من صاحب القرض أن ينقل القرض باسمك بس، يعني ما في شراء، نفس القرض 300,000 ينقلها باسمك من غير أن تعطيه زيادة. لا ما في زيادة، والقرض على الأرض. فإذا اتفقت معه على أن ينتقل القرض باسمك أنت، أي نعم، والبنك وافق، لأنه لا يوافق البنك إلا إذا كنت لم تستمد بقرض آخر. على كل، إذا حصل الاتفاق مع البنك ووافقكم البنك فلا بأس، الأرض بقيمته والقرض بحاله ينتقل باسمك، بدل ما يكون باسمه يكون باسمك، يعني تعمرها إيه؟ تكون باسمها عمرها، ثم بعدين بعد قصدين تديرها باسمك. إن شاء الله ما في شيء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فيه سؤال في شيء؟ السلام عليكم. السلام، مرحبا، الله يحييك. مثل هذه المسألة موجودة، يعني مقصود أنه لا يخبروا البنك، إحنا نفس الشيء عندنا تحصل، يعني أنه يشتري مثلا من يشتري منه الأرض، نعم، ثم يمشي كل شيء باسم المشتري الأصلي، يعني يكون كل شيء باسمه كأنه ما باع الأرض، ثم بعد شهرين ثلاثة بعد ما يدفع قسط ثلاثة يبيع الأرض على حتى يثبت في ذمته، يعني إيه؟ إن شاء الله ما أرجو، ما فيها بأس إذا ما حل. جزاك الله خير.